بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد أيها الأحبة، فأهلا وسهلا بكم. نحن درسنا إن شاء الله عز وجل سيكون في علم أصول الفقه. هذا العلم الجليل الذي يمكننا أن نختصره في كلمتين اثنتين، أن نقول علم الأصول هو قوانين الاستنباط. قوانين الاستنباط، يعني القوانين والأصول والقواعد التي نعتمدها لماذا؟ لاستنباط الأحكام من الأدلة، كما سيأتي معنا مفصلا إن شاء الله عز وجل في هذه المبادئ العشرة التي قد وزعت عليكم. هذه المبادئ ينبغي لكل طالب أن يطلع عليها في كل علم. كل علم من علوم الشريعة أيها الإخوة له مبادئ عشرة قد ذكرها أئمة العلم، من تعريف العلم وموضوعه ومسائله، وما هو الحكم الشرعي لتعلمه. هذا العلم هو فرض عين على كل مسلم، إن لم يتعلمه يكون آثما. هو فرض كفاية، يعني يكفي في الأمة أن تكون طائفة قائمة على حفظ هذا العلم وصيانته وتقعيده وتأصيله وحفظه. فسنشرع إن شاء الله عز وجل في قراءة هذه المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. نحن بالنسبة لكتاب المقرر هو قرة العين للإمام الحطاب رحمة الله تعالى عليه، شرح ورقات الإمام الجوين. كتاب الورقات يعني كتاب مبارك، صنفه الإمام أبو المعالي الجويني أحد كبار علماء الإسلام رحمة الله عليه، وهو شيخ الإمام أبي حامد الغزالي. الإمام الجويني إمام علم، له كتاب أكبر من هذا بكثير اسمه البرهان في علم الأصول. هذا البرهان يعني عمدة طريقة المتكلمين، سنذكر بعد حين إن شاء الله تعالى شيئا من طرائق العلماء في تصنيف علم الأصول. هناك طريقة تسمى طريقة المتكلمين، من عمد هذه الطريقة كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني رحمة الله تعالى عليه، وله كتب كثيرة. له كتاب في فقه الشافعية مشهور اسمه نهاية المطلب، يعني لم يطبع إلا حديثا، كتاب ضخم جدا، يعني يسير فيه على طريقة أهل الاجتهاد وطريقة التعليل والاستنباط والتخريج رحمة الله عليه. كتابه البرهان كتاب نفيس للغاية، وهو فقيه شافعي. إمام الحرمين الجويني فقيه شافعي. من الطرائف أن ابن السبكي رحمة الله تعالى عليه، تاج الدين ابن السبكي، له كتاب مشهور اسمه طبقات الشافعية الكبرى. هذا الكتاب ترجم فيه لعلماء الشافعية، بدأ من الإمام الشافعي ثم الذين صحبوا الإمام الشافعي ثم الذين أخذوا عنه وهكذا حتى بلغ عصره رحمة الله تعالى عليه، في كتاب سماه طبقات الشافعية الكبرى. في هذا الكتاب يذكر يلوم الشافعية رحمة الله عليه، قال يعني غريب أن الأئمة الشافعية رحمة الله عليه لم ينبر أحد منهم لشرح كتاب البرهان لإمام الحرمين. البرهان كتاب جميل، ومع ذلك ما شرحه إلا عالمان من علماء المالكية لا الشافعية، أحدهما الإمام المازري رحمة الله تعالى عليه، صنف شرحا على كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني، والثاني الأبياري رحمة الله عليه أيضا من علماء المالكية. فابن السبكي يلوم الشافعية، كيف تتركون هذا الكتاب النفيس للمالكية ليشرحوه ولم تشرحوه أنتم معاشر الشافعية؟ مع أن الشافعية رحمة الله عليهم أكثر الناس تصنيفا في علم أصول الفقه، يعني مثلا البرهان للجويني وهو شافعي، كتب مشهورة سأذكرها لكم، المستصفى للغزالي، الغزالي شافعي، وله أيضا المنخول، المحصول للرازي، الرازي شافعي، الآمني صاحب الإحكام أيضا. فأكثر من صنف في علم الأصول وخدم علم الأصول هم فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم. يعني المالكية لهم مشاركة لكن ليست كمشاركة الشافعية. الحنابلة مشاركتهم في علم الأصول أقل، أقل الناس تصنيفا في علم الأصول هم الحنابلة. الحنفية لهم طريقة سنذكرها بعد حين إن شاء الله تعالى، يعني طريقة خاصة بهم خالفوا بها طريقة الجمهور. سنبدأ إن شاء الله عز وجل في قراءة المبادئ العشرة. إذا قرأنا هذه المبادئ وفهمناها تتحقق في أذهاننا صورة عامة عن هذا العلم الذي سنخوض غماره إن شاء الله تعالى، وهو من أنفع علوم الشريعة علم الأصول، إن هو العلم إخواني الذي يخولك ويعطيك آلة وملكة لتفهم الكتاب والسنة. يعني نحن نجد أن مالك مثلا يقول في المسألة الفلانية كذا وكذا، يجوز أو لا يجوز أو مكروه أو حرام، أحكام الشرعية المعروفة. ونجد أن الشافعية قد خالفه وأبو حنيفة له قول ثالث. طيب لماذا اختلفوا؟ لن تستطيع أن تفقه خلاف العلماء إلا إذا حققت علم الأصول. علم الأصول هو اللي يعطيك الآلة والأدوات التي تفهم من خلالها سبب اختلاف العلماء رحمة الله عليهم، وأيضا ما أخذهم للحكم الشرعي. لماذا مالك قال بالكراهة ولم يقل بالحرمة مثلا؟ له قاعدة مشى عليها، هذه القاعدة تعرف في علم الأصول. فعندنا الأدلة الكتاب والسنة، وعندنا علم الفقه المعروف، هناك واسطة بينهما هي علم الأصول. يعني مالك ما حقق هذا الفرع إلا من خلال أصل بناه بنى عليه الحكم. فعلم الأصول هو الواسطة، واسطة بين علم الفقه والأحكام الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلما كان أصول الفقه فنا مستقلا، هو علم قائم بذاته مستقل عن غيره، وإن كانت بعض مباحثه قد يشاركه فيها غيره من العلوم كعلم النحو. يعني مثلا من المباحث المشتركة بين علم الأصول وعلم النحو مبحث معاني الحروف، يعني الحروف مثلا من أو إن أو في أو على، هذه الحروف غالب الحروف يكون لها أكثر من معنى، لذلك الأصوليون احتاجوا إلى ذكر معاني هذه الحروف من أجل أنك إذا وجدت آية فيها حرف لابد أن تحيط علما بكل المعاني لتعلم ما هو المعنى المراد هنا. لذلك اختلف مثلا أئمة العلم في قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا اختلفوا فيها هل هي للتبعيض أم هي للإلصاق أم هي زائدة. فالذين قالوا هي زائدة مثلا قالوا يجب مسح الرأس كله كالمالكية، قالوا الباء هنا زائدة، وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم، يعني لابد أن يكون المسح مستوعبا للرأس كله. الشافعية قالوا لا هي للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم يعني امسحوا بعض رؤوسكم، فيكفي أن تمسح بعض الشعر ليكون ذلك مجزئا مصححا لوضوئك. فهذا مثال أيها الإخوة أن هذا الحرف الباء تعتريه معاني كثيرة. فممن صنف من علماء النحو في معاني الحروف ابن هشام الذي تقرؤون متنه، اسمه المتن قطر الندى، ابن هشام من كبار علماء النحو، حتى قال ابن خلدون ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أن عالما ظهر بالمشرق عالما بالنحو هو أنحى من سيبويه، يقال له ابن هشام. يعني سبحان الله انظروا، قالوا هو أنحى من سيبويه إمام النحو. فابن هشام له مصنفات كثيرة، منها مغني اللبيب، هذا كتاب نفيس جدا صحكم باقتنائه. مغني اللبيب هذا الكتاب استقرأ وتتبع فيه ابن هشام معاني الحروف، فيأتيك مثلا بحرف إن ويذكر لك كل المعاني التي استعمل العرب لها حرف إن، حرف على، حرف في، الباء، اللام، يأتيك بالحرف ثم يذكر لك كل المعاني التي وردت في كلام العربي رحمة الله عليه. فهذا المبحث أيضا تجدونه في كتب الأصول الموسعة، يعني في كتاب مثل الورقات لن نجد مبحث معاني الحروف لأنه كتاب مختصر، في كتب أوسع من الورقات نجد أنهم يعقدون بابا لمعاني الحروف. الفقيه لابد أن يعرف معاني الحروف حتى يعلم في كل آية ما هو المعنى المناسب لهذا الحرف. طيب، فلما كان أصول الفقه فنا مستقلا ناسب ذكر مبادئه العشرة التي ينبغي لقاصد كل فن أن يعرفها لتصور ذلك الفن قبل الشروع فيه، حتى تتصور هذا الشيء الذي تطلبه، العقل يقتضي أن لا تطلب شيئا مجهولا، يكون عندك تصور مجمل لهذا العلم، ثم بعد ذلك تقصد طلبه فتنكشف لك تفاصيل ذاك المجمل الذي تصورته. فنحن من خلال هذه المبادئ نتصور علم الأصول تصورا إجماليا، بعد قراءته نتصوره تصورا تفصيليا. قال الصبان، الإمام الصبان هذا عالم له حاشية على شرح الأشنون على الألفية، وله شرح على سلم الأخضر في المنطق، علم من أعلام اللغة، من المتأخرين يعني من أعيان القرن الثالث عشر والثاني عشر للهجرة. قال الصبان: وقد نظمت العشرة فقلت، نظم هذه المبادئ ليسهل حفظها، قال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذه المبادئ سنأتي عليها مبدأ المبدأ إن شاء الله. قال التاج بن السبكي رحمة الله عليه: هناك سبكيان اثنان، هناك تقي الدين السبكي الوالد، وهناك تاج الدين ابن السبكي الولد. وكلاهما علم من أعلام الشافعية، من أعلام المسلمين. قال التاج بن السبكي: المبادئ ما لا يكون مقصودا بالذات، يعني هذه المبادئ إخواني ليست مقصودة لذاتها، هي تمهيد، يعني هي مدخل ووسيلة نسلكها لنصل إلى الغاية، وهي أن ندرس علم الأصول. فهي مبادئ تمهد لغيرها، ليست مقصودة لذاتها، نحن ندرسها لتكون مقدمة ممهدة لشيء نريده بالأصالة وهو علم الأصول، فهي ليست مقصودة لذاتها. قال: المبادئ ما لا يكون مقصودا بالذات، بل يتوقف عليه المقصود. أنا ذكرت لكم كتاب ابن السبكي طبقات الشافعية الكبرى، وصحيح كتاب تراجم للغاية من تصنيفه أن يذكر لك اسم العالم ونسبه وأخباره وشيئا من فقهه ومصنفاته وغير ذلك، لكنه في ضمن تلك التراجم يعني يتعرض لمسائل في اللغة، ومسائل في الاعتقاد، ومسائل في الأصول، ومسائل في اللغة، ومسائل في الفقه، يعني كتاب يصح أن نسميه موسوعة علمية. وهو قد ذكر ذلك في أول كتابه في مقدمة الطبقات، ذكر أنه سيأتي في كتابه هذا بالعجب العجاب من مسائل العلم، لكنها تحتاج إلى جلد، أنها ليست ككتب الفقه مرتبة على الأبواب، تريد مسألة في الطهارة تفتح كتاب الطهارة، هذه فيه مسائل منثورة يعني لا تدري أين تجد المسألة، فيحتاج إلى جرد من أوله إلى آخره حتى يستفيد منه الطالب. إذا قال: المبادئ ما لا يكون مقصودا بالذات بل يتوقف عليه المقصود، المقصود هو دراسة علم الأصول. إذا هذه المبادئ ليست مقصودة لذاتها، هي مقصودة لغيرها لعلم الأصول، المقصود بالذات هو علم الأصول، لكن هذه المبادئ تعيننا على تصور علم الأصول ودراسته. هذا الكلام نقلناه من كتاب رفع الحاجب للتاج بن السبكي أيضا، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ابن الحاجب الفقيه المالكي المشهور، له مختصران مشهوران، مختصر فرعي في الفقه ومختصر أصلي في الأصول. مختصر ابن الحاجب في الأصول يعني شرحه عدد من العلماء، منهم تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه في رفع الحاجب، وهو شرح نفيس للغاية في 4 مجلدات مطبوع، هذا الشرح ابن السبكي أشار إليه في كتاب آخر من مختصرات الأصول المشهورة إخواني، منهاج الأصول للقاضي البيضاوي الشافعي رحمه الله. البيضاوي المنهاج أيضا شرحه عدد من العلماء. هناك مختصرات إخواني في علم الأصول اشتهرت فكثرت عليها الشروح، كما هو الحال في الفقه. يعني المختصرات عدد كثير من العلماء صنف مختصرات، لكن بعض المختصرات تشتهر ويكتب الله عز وجل لها القبول فيكثر شرحها، ويعني يصنف عليها عدد من العلماء. من تلك المختصرات مختصر ابن الحاج مشهور جدا، عليه شروح كثيرة. من المختصرات أيضا المشهورة منهاج الوصول للبيضاوي، عليه شروح كثيرة. ممن شرحه تقي الدين السبكي، في كتاب سماه الإبهاج في شرح المنهاج للقاضي البيضاوي. بدأه تقي الدين السبكي ثم توفي وفاته المنية ولم يكمله، أكمله والده ابنه عفوا تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه، هو الذي أكمل شرح والده. أنا لماذا ذكرت هذا الشرح؟ قلنا صنفه ابن السبكي الوالد تقي الدين، الولد اسمه لقبه تاج الدين، فصنف التقي السبكي الإبهاج ثم وافته المنية فأكمله ولده. في خاتمة الإبهاج ربما في آخر الصفحة التي قبلها يقول تاج الدين بن السبكي: وإن نسأ الله عز وجل في أجلي وبسط في عمري لأضعن شرحا على مختصر ابن الحاجب لآتين فيه بالعجب العجاب. يعني هو قال إن نسأ الله عز وجل في عمري في عزمي أن أشرح مختصر ابن الحاجب شرحا يعني يفوق شروح غيري، فوفقه الله عز وجل وعاش وشرح مختصر ابن الحاجب في رفع الحاجب أكمله كاملا وهو مطبوع موجود الآن. لهذا ذكرت لكم كتاب الإبهاج، وهذا من توفيق الله عز وجل أن يوفقك الله عز وجل لإتمام ما قصدت فعله. يعني الله عز وجل نظر في قصده، كانت عنده عزيمة على أن يشرح مختصر ابن الحاجب فوفقه الله عز وجل وشرحه شرحا نفيسا للغاية. السبكي من العلماء المحققين، وابن السبكي هو صاحب جمع الجوامع، من أشهر المختصرات في علم الأصول جمع الجوامع صنفه ابن السبكي، قال جمعته من أكثر من 100 مصنف. يعني انظروا حتى يضع هذا المختصر الذي سماه جمع الجوامع طالع أكثر من 100 كتاب في علم الأصول، وأخذ زبدة ما فيها وخلاصة ما فيها وجمعها لك في كتاب صغير اسمه جمع الجوامع، كثرت عليه الشروح أيضا، لعلنا نذكر شيئا من ذلك بعد حين. فانظروا أحبابي إلى إمام العلماء سبحان الله، يعني له شرح على ابن الحاجب وشرح على منهاج الوصول وله جمع الجوامع وكتب أخرى كثيرة رحمة الله عليه. الله عز وجل بارك في أعمارهم، يعني هذا يعد من كراماتهم رحمة الله عليهم. أنتم تعلمون أن من عقائد أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء، فمن جملة الكرامات البركة في الوقت، يعني وقت يسير لكن الله عز وجل يبارك فيه فيصنفون فيه من الكتب الشيء العجيب. يعني الإمام النووي رحمة الله عليه ما بلغ 50 من عمره، مات صغيرا، مع ذلك خلف من المصنفات ما لو اجتمع علماء العصر لا عجزوا على تصنيف مثله. كتاب المجموع شرح المهذب، مجلدات في الفقه المقارن، من أنفس ما صنف في فقه الخلاف، شرح صحيح مسلم، بدأ في شرح البخاري ولم يكمله، شرح كتاب الوصيف الغزالي، رياض الصالحين، الأذكار، كتب كثيرة جدا رحمة الله عليه، وكل كتبه الله تعالى جعل فيها البركة. إمام النووي إمام عجيب رحمة الله عليه. لذلك الإنسان لا ينبغي أن يبخل على نفسه بالدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: العاجز من عجز في الدعاء. ينبغي أن تدعو الله عز وجل الذي فتح عليه من خزائنه يعطيك من فضله تبارك وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الذي منحهم يمنحنا تبارك وتعالى. المهم يكون القصد صحيحا وأن تكون هناك عزيمة وهمة وإرادة. الله تعالى يعطينا من فضله. المبدأ الأول الحد. المقصود بالحد يعني التعريف، هذا مصطلح منطقي، علماء المنطق يقسمون التعريف إلى حد ورسم. المهم أن الحد هنا المقصود به التعريف. لماذا سمي حدا؟ لأنه كالسور، يعني هو يكون حدا تحد به الماهية، ماهية الشيء. ولماذا يؤتى بالتعريف؟ حتى يشرح لك ماهية. أنا عندي ماهية في ذهني أريدك أن تعرفها، ماذا أصنع؟ أسوق لك تعريفا. قالوا الإنسان مثلا حيوان ناطق، هذا تعريف. هذا التعريف لماذا جاء به؟ ليشرح لك الماهية. فكأن هذا التعريف قد أحاط بالماهية وصار حدا لها. في السنة الرابعة إن شاء الله ستدرسون علم المنطق، هو علم مهم جدا لابد منه. يعني لن يستطيع الطالب أن ترسخ قدمه في علم الأصول إن لم يحصل علم المنطق. لذلك من عصر الإمام الغزالي في المستصفى، الغزالي توفي في مطلع القرن السادس 505 للهجرة، الإمام الغزالي في المستصفى جعل مقدمة منطقية في كتابه. كل من جاء بعده سار على نهجه. كل كتاب في الأصول تجدون في مقدمته يعني مصطلحات ومباحث منطقية تمهد لك الدخول في علم الأصول. حتى في علم النحو، أنتم تقرؤون القطرة، مررتم على كلام ابن هشام في أول شرح قطر الندى، ويستدرك على المتقدمين الذين عرفوا الكلمة بقولهم لفظ مفرد، أليس كذلك؟ المتقدمون يعرفون، يعني من جاء قبل ابن هشام يقولون الكلمة لفظ مفرد، فجاء ابن هشام قال لا، هذا التعريف فيه عيب، يعني هذا كله استطراد. ابن هشام بما عرف الكلمة؟ قال الكلمة قول مفرد. فهو يذكر في شرحه قال لو قيل لي لماذا عدلت عن قولهم لفظ مفرد وقلت قول مفرد؟ التعريف المشهور هو لفظ مفرد، لماذا قلت قول مفرد؟ قال لأن اللفظ يدخل تحته المستعمل والمهمل. المستعمل هو الذي له معنى، يعني هذا اللفظ استعمله العرب وضعوه بإزاء معنى. اللفظ المهمل ما لم تستعمله العرب، كديز مقلوب زيد، ديز لم تستعمله العرب بأي معنى، فهذا اللفظ مهمل أهملته العرب ولم تستعمله. فقال لفظ يندرج تحته المستعمل والمهمل، أما القول فهو اللفظ المستعمل. فهذا جنس قريب وهذا جنس بعيد. قال واستعمال الجنس البعيد في التعاريف عيب عند أهل النظر. من هم أهل النظر؟ علماء المنطق. يعني اللفظ المستعمل الذي هو القول هو أقرب إلى الماهية، فلماذا نستعمل اللفظ الذي هو أبعد؟ نستعمل شيئا خاصا بالماهية. أيهما ألصق بالماهية، القول أو اللفظ بالنسبة للكلمة؟ هذا أقرب، إنه هذا لفظ مستعمل وهذا الذي نريده نحن، لا نريد هذا المهمل. فهذا اللفظ أعم من هذا، هذا أخص وألصق بالكلمة. فانظروا كيف مصطلحات علم المنطق دخلت في علم النحو، يعني ليس فقط في علم الأصول بل في علم النحو أيضا. الحد هو التعريف. قال الإسنوي، الإسنوي له شرح على منهاج الوصول اسمه نهاية السول، أفضل شرح والله أعلم على هذا المختصر على منهاج الوصول هو كتاب نهاية السول للإسنوي رحمة الله عليه، فقيه شافعي وأصولي. قال الإسنوي اعلم أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلم. لا شك في ذلك، تتصور يعني أن تحصل في ذهنك صورة هذا العلم. والتصور مستفاد من التعريفات. التصور كيف تستفيده؟ بالتعريف. وقد جرت عادة الأصوليين أن يذكروا في أصول الفقه تعريفين اثنين. التعريف الأول باعتباره مركبا إضافيا، أصول الفقه إخواني مركب إضافي، أليس كذلك؟ أصول الفقه، أصول مضاف، الفقه مضاف إليه، فهو مركب إضافي. إذن تعريفين اثنين، التعريف الأول باعتباره مركباً إضافياً، يعني باعتباره مركباً من مفردين اثنين، أحدهما مضاف والآخر مضاف إليه، والثاني باعتباره لقباً وعلماً. يعني الاعتبار الثاني أن تنظر إلى أصول الفقه بقطع النظر عن مفرديه اللذين تركب منهما، أن تنظر إلى كلمة أصول الفقه كنظرك إلى كلمة زيد، فكأنه أصول صارت كحرف زيد، يعني بقطع النظر عن أصل المعنى اللغوي لكلمة أصول الفقه صار أصول الفقه علماً على علم معين وفن من فنون الشريعة. سأتي معنا مزيد بيان لهذا إن شاء الله. إذن التعريف الأول باعتباره مركباً إضافياً أصول الفقه، والثاني باعتباره لقباً وعلماً على علم مخصوص من علوم الشريعة. يعني كما لو سمى الواحد منا ولده عبد الله، في الأصل عبد الله مركب إضافي، عبد الله، عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، لكن بكثرة استعمال هذا العلم عندما تنادي ولدك عبد الله ذهنك لا يلتفت إلى العبودية ولفظ الجلالة الله، أليس كذلك؟ يصير عبد الله علما على هذا الشخص، يعني إذا سمعت عبد الله ينصرف ذهنك مباشرة إلى الشخص لا إلى العبودية ولفظ الجلالة، هذا المقصود بكونه لقبا وعلما، يعني ذهنك ينفصل عن الأصل اللغوي معنى اللفظ، يذهب مباشرة إلى الفن الذي صارت كلمة أصول الفقه علما عليه، كما عندما تسمع عبد الله ويكون ولدك عبد الله لا يذهب ذهنك إلى معنى كلمة عبد الله العبودية مضافة إلى الله عز وجل، ذهنك لا يذهب إلا إلى الصبي المسمى بعبد الله. قال فتعريفه باعتباره مركبا إضافيا يتوقف على معرفة مفرداته، لا شك إذا قلنا أصول فقه تعريفه باعتباره مركبا إضافيا لابد من معرفة مفرديه، كل مركب إضافي لا نستطيع أن نفهمه إلا بعد أن نفهم معنى مفرديه. يعني إذا قلنا مثلا كتاب الأستاذ، هذا مركب إضافي أليس كذلك؟ هذا المركب الإضافي لن تستطيع فهمه إلا إذا فهمت معنى كلمة كتاب وفهمت معنى كلمة الأستاذ، ثم بعد ذلك تضيف أحدهما للآخر فتحصل عندك النسبة الإضافية. فأنت إن لم تعلم ما معنى كتاب هل تستطيع أن تفهم ما معنى كتاب الأستاذ؟ مستحيل. إذا لم تفهم ما معنى الأستاذ هل تستطيع أن تفهم معنى كتاب الأستاذ؟ لا تستطيع. فلا بد أن تعرف ما معنى كتاب ثم ما معنى الأستاذ، ثم بعد ذلك تركب نسبة الكتاب تنسبه إلى الأستاذ. فهكذا أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا لا تستطيع أن تفهم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا إلا بعد أن تعلم ما معنى أصول وما معنى الفقه. لذلك الآن سيشرح لنا ما معنى كلمة أصول وما معنى كلمة فقه، ثم بعد ذلك ننسب الأصول إلى الفقه فنفهم تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. قال فتعريفه باعتباره مركبا إضافيا يتوقف على معرفة مفرداته، مفردات هذا المركب، والمركبات أنواع كما لا يخفى عليكم، مركب إضافي، مركب مزجي، عددي، مركب إسنادي، إلى غير ذلك من أنواع المركبات. هنا المركب الإضافي هل تتم به الفائدة؟ هل تتم به الفائدة المركب الإضافي؟ هل هو كلام؟ لا. ليس كلام، أنه ليس مفيدا. لو قلت لك كتاب الأستاذ تقول لي ما به؟ فهذا مبتدأ، هذا مبتدأ وهذا مضاف إليه، أين الخبر؟ لا تتم به الفائدة. الفائدة تتم بالمركب الإسنادي. كتاب الأستاذ نفيس، هنا تمت الجملة، مبتدأ وخبر، مسند ومسند إليه، صار مركبا إسناديا، أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. أما المركب الإضافي هو في قوة المفرد لا يفيد. فتعريفه باعتباره مركبا إضافيا يتوقف على معرفة مفرداته. أعني المضافة أصول والمضافة إليه الفقه، أتاني الكلمتان اللتان يتركب منهما هذا المركب أصول وفقه. ضرورة توقف معرفة المركب على معرفة أجزائه، يعني كل مركب لا تستطيع أن تفهمه إلا بعد أن تفهم أجزائه، معنى أجزائه. فالأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره. الأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره، كأصل الجدار مثلا، ما يبنى عليه الجدار وهكذا. وفي الاصطلاح له هنا خمسة معاني، المعاني جمع معنى والمعنى مفرد، فالعدد لابد من خلقه، وهنا غلط، خمس ينبغي أن نقول خمسة معاني. وفي الاصطلاح يعني في اصطلاح العلماء، في عرف العلماء، أن الكلمة يكون لها معنى في أصل اللغة ويكون لها معنى في عرف العلماء، يعني النحويون لهم عرف واصطلاح، وأهل الأصول لهم عرف واصطلاح، وأهل الفقه لهم عرف واصطلاح، وهكذا. وفي الاصطلاح يعني والأصل في الاصطلاح له خمسة معاني. الأول الراجح، يعني عند العلماء يستعملون كلمة الأصل ويريدون بها الراجح، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، إن الكلام إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا. يعني مثلا الأسد يستعمل حقيقة في الحيوان المفترس المعروف، وقد يستعمل مجازا في الرجل الشجاع. فإذا قلت لكم رأيت أسدا، هذا الكلام هل أقصد به أني رأيت حيوانا مفترسا أم رأيت رجلا شجاعا؟ إذا قلت رأيت أسدا فقط، الحيوان المفترس، لماذا؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، أنا ليس في كلام قرينة تصرف اللفظ من حقيقتي إلى مجازه، فيجب أن تحمل كلامي على الحقيقة، أني رأيت حيوانا مفترسا، هذا هو الأصل. والأصل هنا المقصود به الراجح، يعني كل كلام دائما الراجح فيه الحقيقة إلا أن يدل دليل فيرجح المجاز، لكن الأصل دائما والواجب شرعا أن نحمل الكلام على الحقيقة حتى يدل دليل، تأتي قرينة صارفة. إذن الراجح كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة للمجاز، يعني الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع كلمة الأسد حيوان المفترس مباشرة، هذا الذي يهجم على ذهنك. المعنى الثاني الذي يستعملون له لفظ الأصل المستصحب، المستصحب. فيقال لمن كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث الأصل الطهارة، هذا الفرع على خلاف معتمد المالكية لكن لا حرج في التمثيل به. فيقال لمن كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث، يعني متيقن أنه صباحا دخل الميضة وتوضأ يقين أنه توضأ، ثم شك بعد ذلك هل طرأ علي حدث أم لا، هل خرج مني ريح أم لا، الأصل الطهارة، نقول له الأصل أنك متطهر، هذا هو المتيقن، والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، ما دامت الطهارة متيقنة فلا نزيلها ونرفع حكمها بشك، أنت شككت لم يغلب على ظنك ولم تتيقن أنك أحدثت، فنرجع إلى الأصل وهو الطهارة. إذن فيقال لمن كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث الأصل الطهارة. ما معنى الأصل الطهارة؟ أي تستصحب الطهارة، ما دمت قد توضأت نستصحب حكم رفع الحدث حتى يأتي يقين يرفع هذا الأصل. وهنا لم يأتي يقين، عندك شك فقط، والشك لا يرفع اليقين، فنستصحب حكم الطهارة. قال أي تستصحب أو تستصحب الطهارة حتى أو تستصحب الطهارة حتى يثبت حدوث نقيضها، لأن اليقين لا يزول بالشك. كما قلنا هذا فرع على خلاف مشهور مذهب المالكي، يعني المالكي لهم جواب على هذا. نحن المهم التمثيل، المهم أن نفهم القاعدة. يعني الأصل في كتب علم الأصول إخواني أن لا تذكر فيها الفروع. الأصول الأصولي عمله وواجبه أن يذكر لك القاعدة والضابط والقاعدة والقانون الكلي، لا يذكر لك الفروع. الفروع شأن الفقيه. الفقيه يأتي إلى علم الأصول يأخذ تلك القوانين ويطبقها على الكتاب والسنة ويستخرج الأحكام الفرعية الفقهية. فالأصولي الأصل فيه أن لا يبحث في الفروع، لكن العلماء تسهيلا على الطالب يمثلون بمسائل فقهية في كتب الأصول، لأن القاعدة إذا كانت جافة من غير تمثيل بفرع فقهي يعني تبقى مستغلقة على الفهم، لابد من فرع وتمثيل حتى تفهم القاعدة. فالفرع ولو كان على خلاف المشهور لا حرج، المهم أن تفهم القاعدة، لا يضر الخلاف في الفرع. الثالث من المعاني التي يستعمل لها لفظ الأصل القاعدة المستمرة، وهذا يشبه المستصحب. يعني نحن قلنا المستصحب إن ثبت شيء بيقين نستصحب حكمه حتى يرد ما ينقضه. هنا القاعدة المستمرة يعني تشبه المستصحب. قالوا كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، إن الأصل أن الميتة محرم أليس كذلك؟ فإباحتها للمضطر على خلاف الأصل، خالفنا الأصل لدليل، أي على خلاف الحالة المستمرة. يعني القاعدة المستمرة والحالة المستمرة للميتة أنها حرام، فعندما أبحناها للمضطر خالفنا الأصل لدليل. فهمنا إخواني؟ فإباحة الميتة للمضطر هنا خلاف القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة للميتة أنها حرام. الرابع من المعاني المقيس عليه، يعني قد يستعمل العلماء لفظ الأصل ويقصدون به المقيس عليه، وهذا في باب القياس، في باب القياس من علم الأصول، لأن القياس له أربعة أركان، كل قياس لابد له من أربعة أركان، سيأتي معنا مفصلة في الكتاب إن شاء الله. أركان القياس أربعة ولا أربعة؟ أربعة أربعة. أركان جمع ركن، ركن مفرد، إذا العدد هنا لابد أن يغيره. عندنا الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل هو المقيس عليه، الأصل هو الذي ثبت حكمه نصا بالكتاب أو بالسنة، هذا أصل، فهو الذي يقاس عليه غيره، يلحق به غيره، فهو المقيس عليه. الفرع هي المسألة التي لم نجد لها نصا صريحا لا في الكتاب ولا في السنة، فننظر إلى مسألة تشبهها فنلحقها بها ونعطيها نفس الحكم، فالفرع هو المقيس. والعلة هي السبب، يعني كل حكم شرعي لا بد له من علة شرعية، فالعلة التي ثبتت للأصل أينما وجدناها ألحقنا ذلك الشيء بالأصل. يعني الخمر لماذا حرمت؟ لأنها مسكرة، فكل ما وجدناه مسكرا نلحقه بالأصل ونعطيه حكم الخمر من الحرمة، الحكم الذي هو الحرمة أو الوجوب أو أي حكم شرعي. فهنا الأصل يستعمل بمعنى المقيس عليه في باب القياس. إذا قلنا الأصل، ما هو الأصل في باب القياس؟ هو المقيس عليه، يعني الذي ثبت حكمه نصاً في الكتاب وفي السنة أو في السنة. المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في باب القياس، كقولهم الخمر أصل للنبيذ، يعني النبيذ هو ما أسكر من غير عصير العنب، يسمونه نبيذا. فالنبيذ فرع في مقابلة أصله وهو الخمر. يعني هذا النبيذ نظرنا فوجدنا أنه مسكر، والخمر ما حرمت إلا لكونها مسكرة. طيب ليس عندنا نص في الكتاب أو في السنة على النبيذ، النص جاء في الخمر، فماذا نصنع لهذا النبيذ؟ نقيسه على الخمر، نلحقه بالخمر، نعطيه نفس الحكم. لماذا؟ لوجود نفس العلة. فلما وجد الإسكار حكمنا عليه بالحرمة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أينما وجدنا العلة نسقط عليها الحكم. سأتي هذا مفصلا إن شاء الله في الكتاب. الخامس من المعاني التي يستعمل لها لفظ الأصل الدليل، يعني قد يستعمل العلماء كلمة الأصل ويقصدون بها الدليل، وهذا مشهور في كتب الفقه. مثلا الصلاة واجبة، والأصل في هذا قوله عز وجل وأقيم الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وإجماع العلماء. يقصدون بالأصل الدليل، الصلاة واجبة والأصل في ذلك، أي ودليل ذلك الحائض يحرم عليها أن تصلي، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم. فهمنا الأصل يستعمل بمعنى الدليل. الأصل في المسألة الفلانية قوله تعالى كذا، قوله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني الدليل. كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليل هذه المسألة، كل مسألة لابد لها من دليل. أي دليلها؟ قال الإسنوي ومنه أيضاً أصول الفقه، أي أدلته. سأتي معنا تعريف مفصل أكثر من هذا. أصول الفقه يعني أدلة الفقه، لكن الإجمالية سأتي معنا هذا إن شاء الله. لذلك قال الخطيب البغدادي، تعرفون الخطيب البغدادي؟ حافظ المشرق، صاحب تاريخ بغداد، صاحب المصنفات في علم المصطلح الكثير، حتى قالوا كل من جاء بعده فهو عالة على كتبه، كل من جاء بعد الخطيب البغدادي استفاد من كتبه، لا سيما الإمام ابن الصلاح في مقدمته، استفاد كثيرا من كتب الخطيب البغدادي. عندنا حافظان اثنان، حافظ بالمشرق وحافظ بالمغرب. حافظ المشرقي الخطيب البغدادي أبو بكر رحمه الله، وحافظ المغربي من هو؟ أبو عمر بن عبد البري رحمه الله تعالى، صاحب التمييز شرح الموطأ. واللطيف، لا أدري لطيف هو أم لا، أنهما توفيا في السنة نفسها، سنة 63 و400 للهجرة، توفيا خطيب حافظ المشرقي وحافظ المغربي، فبقيت الأمة بغير حفظ. ربنا جل وعلا لا يزال يغرس في أمته أهل العلم الذين يجدد الله عز وجل بهم الدين، تحقيقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ القرآن ليس قاصرا إخواني وأحبابي على حفظ حروفه في المصحف، حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة، لأنها بيان القرآن، إلا لو ضاعت السنة لضاع فهمنا للقرآن، ولما أغنانا القرآن، السنة هي التي تبين القرآن. وأيضا لابد للأمة من علماء لفهم الكتاب والسنة، فحفظ القرآن مستلزم لحفظ أهل العلم إلى أن تقوم الساعة. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، أو في الفقيه والمتفقه، ويصح هذا وهذا. أصول الفقه الأدلة التي يبنى عليها الفقه، أصول الفقه الأدلة التي يبنى عليها الفقه، يعني هي القواعد التي يستعملها الفقيه ليستخرج الحكم. يعني حتى لا يكون الكتاب والسنة كلام مباح لكل من هب ودب يأتي ويفهم القرآن على هواه ومزاجه. لا، هناك قانون، قواعد. من أراد أن يتكلم في فهم الكتاب والسنة لابد أن يحصل هذا العلم، وإلا كان كلامه مردودا عليه. والغريب أن كثيرا ممن يتكلمون في دين الله عز وجل لا يفقهون شيئا من علم الأصول، ومع ذلك يجرؤون على الكتاب والسنة والفهم والفتوى وتخطئة الأئمة والعلماء، ومع ذلك ما حصلوا شيئا من علم الأصول. فهذا من قلة الورع وقلة الديانة، أن يخوض الإنسان في شيء لا يعلمه. وأما الفقه فقد قال ابن قتيبة رحمه الله الإمام المشهور: الفقه في اللغة الفهم، يقال فلان لا يفقه قولي، يقال فلان لا يفقه قولي، أي لا يفهم قولي، لا يعي قولي، لا يدرك معنى قولي. وقال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمونه. وأما في الاصطلاح، إذا الفقه في أصل اللغة هو الفهم، كل من فهم شيئا يقال فقه ذلك الشيء. وأما في الاصطلاح فقد قال الجويني صاحب كتابنا الورقات، قال: هو في اصطلاح علماء الشريعة العلم بأحكام التكليف، العلم بأحكام التكليف، هذا هو الفقه، العلم بأحكام التكليف. ما هي أحكام التكليف؟ هي الأحكام الخمسة: الاستحباب والوجوب والكراهة والحرمة والإباحة، هذه خمسة أحكام شرعية. كل عمل يعمله إنسان لا يخرج عن حكم من هذه الأحكام الخمسة. ما من عمل نعمله صباحا مساء لابد أن يندرج تحت حكم شرعي من هذه الأحكام. كل عمل تعمله إما أن يكون مباحا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون محرما، أبدا لا يخرج عمل مكلف عن هذه الأحكام الخمسة. وما من نازلة وما من حادثة إلا ولله عز وجل فيها حكم، كما قال ابن القيم: ما من حادثة إلا ولله عز وجل فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. كل شيء لابد له من حكم لله عز وجل يدركه أهل الاجتهاد، إما أن يكون منصوصا وإما أن يكون مستنبطا. وهذا من فضل الله عز وجل علينا أنه ما تركنا عبثا. لذلك من كفران النعمة أن نستدبر أحكام الله عز وجل ونستقبل أحكام غيره، هذا من كفران النعمة. يعني ربنا جل وعلا من لطفه بنا نزل كتابا وأنزل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم سنة ليحفظ لنا حياتنا قبل أخرانا. فمن كفران النعمة أن نستدبر هذه الأحكام ونستقبل الأهواء، نسأل الله العافية. قال: هو في اصطلاح علماء الشريعة العلم بأحكام التكليف. والتكليف من تعريفات التكليف أنه طلب ما فيه كلفة، التكليف طلب ما فيه كلفة. التكليف طلب ما فيه كلفة، الكلفة هي المشقة، لكن هذه المشقة إخواني مشقة محتملة، حتى لا يقول قائل كيف يعرف التكليف بقولنا طلب ما فيه كلفة أي مشقة، والقرآن الكريم صريح في نفي الحرج ونفي المشقة وفي جلب التيسير. نقول هذه المشقة التي يعنيها العلماء هي المشقة المحتملة، وهذا قد بسط فيه الكلام الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات. قال: المشقة التي يأتي بها الشرع مشقة محتملة حتى يتميز المؤمن من غيره، حتى تجاهد هواك، فلا بد من هذه المشقة للاختبار والابتلاء والامتحان. وإلا لو كانت الأحكام لا مشقة فيها البتة، كيف يتميز المحب من غيره والمجاهد من غيره؟ فلا بد من شيء من الكلفة والمشقة، لكنها محتملة. المشقة التي يرفعها الشرع هي المشقة التي لا طاقة لنا بها، هذه مرفوعة، مستحيل أن يكلفنا الله عز وجل بشيء لا نطيقه. كل ما كلفنا الله عز وجل به فهو في دائرة القدرة والإمكان. وقال ابن خلدون، يعني تعريف الجويني مجمل، تعريف ابن خلدون مفصل أكثر، كأنه شرح لتعريف الجويني. ابن خلدون في المقدمة رحمة الله عليه قال: الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين. إذن الفقه معرفة أحكام الله عز وجل، إذن الفقه الغاية منه معرفة أحكام الله عز وجل، ثم أحكامه في أفعال المكلفين، حتى يتميز الفقه عن الاعتقاد. الاعتقاد يبحث في الأحكام التي تتعلق بالاعتقاد والإيمان، حتى يتميز أيضا عن علم التزكية والأخلاق، تتعلق أحكامه بالسلوك والتزكية وغير ذلك، حتى تتميز العلوم. قالوا: أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحذر، يعني بالحذر هنا الحرمة التحريم، والندب والكراهة والإباحة، وهي متلقات من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة. فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه. إذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة، يعني من الكتاب والسنة، قيل لها فقه. فمعرفتك مثلا بأن صلاة الوتر سنة لا واجب، هذا فقه. كل معرفة وكل علم يتعلق بحكم فرعي، حكم لله عز وجل بفعل مكلف، معرفتك لذلك الحكم تسمى فقها. لذلك قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: إنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة. لكن هذا الاستخراج لا يتم إلا بواسطة علم الأصول. واضح إخواني؟ يعني ممكن أن نشبه هذا الاستخراج بأن إنسانا يستخرج الماء من البئر، هذا يحتاج إلى دلو ويحتاج إلى حبل، أليس كذلك؟ يحتاج إلى وسيلة من خلالها يستطيع أن يستخرج الماء من البئر. فالماء هو الفقه، والدلو والحبل هو علم الأصول، فمن دون علم أصول لن تستطيع أن تستخرج حكم من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن الجوزي: إنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة. فكان من تعريفات المتأخرين للفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة والمستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه، وعلمك بأحكام شرعية عملية، يعني تتعلق بالعمل لا بالاعتقاد. هذه الأحكام مأخوذة ومستنبطة، يعني مستخرجة من أدلتها التفصيلية، يعني من الآيات والأحاديث. قال الشريف الجرجاني رحمه الله تعالى: الاستنباط، انتبهوا إخواني، الآن سنفهم حقيقة الفقه من خلال هذا المبحث الذي سأقرأه الآن. سندرك أن الفقه ليس حفظ الفروع. بعض الناس يظن أن الفقيه هو الذي يحفظ الفروع، يحفظ ألفيات في الفقه ويحفظ مختصرات في الفقه، هذا ليس فقيها. ليس الفقيه الذي يحفظ، الفقيه من عنده ملكة، من كثرة معالجته ومزاولته وممارسته لعلم الفقه تصير عنده ملكة، هذه الملكة هي الفقه. سأتي معنا هذا الاستنباط. نحن قلنا الفقه هو استخراج الأحكام من الأدلة، الفقه هو استنباط الأحكام من الأدلة. سيشرح لنا الشريف الجرجاني معنى الاستنباط. ما هو الاستنباط؟ قال: استخراج الماء من العين، هذا الأصل اللغوي لللفظ، من قولهم نبط الماء إذا خرج من منبعه وهو اصطلاحا. ما هو الاستنباط اصطلاحا؟ قال: استخراج المعاني من النصوص، انتبهوا، بفرط الذهن وقوة القريحة، يعني بذهن سديد وبشيء من الذكاء وبملكة يكتسبها الإنسان بعد طول ممارسة لهذا العلم. وإلا فما الفرق بين مالك وغيره؟ الفرق بين مالك وغيره أن مالك رحمه الله عز وجل اكتسب هذه الملكة، ملكة الاستنباط، عنده قوة ذهن وقوة قريحة وملكة اكتسبها مع طول الوقت ومع مجاهدة ومصابرة ومغالبة للنفس على فهم مسائل الفقه. مع طول الزمن تتكون عند الإنسان ملكة، هذه الملكة هي الفقه، وليس الفقه حفظ الفروع. الصبي الذي لا يفقه شيئا قد يحفظ فروعا، هل صار فقيها بحفظه؟ لا. يعني ربما الواحد منا يحفظ من المسائل أكثر مما حفظه مالك رحمه الله، لكننا بحفظنا لا نصير فقهاء، ومالك النجم إمام وسيد الفقهاء، لأن الفقه ملكة، ملكة في النفس. قال: وهذا مؤذن بأن الفقه أخص من مطلق الفهم، يعني ليس كل فهم فقه. أنتم معي إخواني؟ قال: وهذا مؤذن بأن الفقه أخص من مطلق الفهم، يعني الفقه أعم. عفواً، نعم، الفقه أخص من مطلق الفهم، الفهم عام والفقه خاص. الفهم أنا أفهم، وجدتي تفهم، والصبي يفهم، ومالك يفهم، لكن الفقه خاص، هو فهم دقيق. ممكن أن نقول الفقه هو فهم دقيق يحتاج إلى فرط قريحة وفرط ذكاء وحدة ذهن. واضح إخواني؟ هناك فهم عام هذا يشترك فيه الناس جميعا إلا من كان عنده خلل في ذهنه. انتهى الوقت؟ ساعتان مستسلتان؟ طيب، إذا أحبابي الفهم عام، ممكن أن نرسم دائرة هكذا، هذا الفهم، واضح؟ وهذا الفقه. فالفقه فهم خاص، فكل فقه فهم، وليس كل فهم فقه، فقه أخص. هذا الذي اختص به أئمة العلم رحمة الله عليهم، فاقوا غيرهم في الفهم، تميزوا بدقة في الفهم رحمة الله عليهم. إذن وهذا مؤذن بأن الفقه أخص من مطلق الفهم، لذلك قال ابن عاشور رحمة الله عليه: لقد دعت الشريعة إلى التفقه في الدين. ما هو التفقه في الدين؟ قال: أي الفهم في دقائقه، يعني الأمور الدقيقة، كما يؤذن به لفظ الفقه في مصطلح اللغة. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وأقصى مراتب الفقه مرتبة الاجتهاد، الكمال في الفقه والغاية والنهاية في الفهم أن تصير مجتهدا. قال القرافي، هذا الكلام مهم جدا الذي سنقرأه الآن حتى نعلم الفقيه اسم فاعل من ماذا. هذا الكلام الذي سيذكره القرافي سيضعنا تماما عند حقيقة الفقه وماهية الفقه وحقيقة الفقيه، من هو الفقيه الذي يستحق وصف الفقيه. انظروا ماذا يقول رحمة الله عليه، هذا من دقته. والقرافي إمام عالم رحمة الله عليه، تعرفونه؟ شهاب الدين القرافي، فقيه مالكي وأصولي متكلم، نعم، صاحب الفروق في القواعد الفقهية، من أنفس ما صنف في القواعد الفقهية كتاب الفروق للقرافي. هذا الكتاب عجيب، كتاب الفروق كتاب عجيب، وله أيضا تنقيح الفصول في علم الأصول، وشرحه في شرح تنقيح الفصول، فهو كتاب نفيس للغاية. العلامة ابن عاشور له حاشية على شرح تنقيح الفصول للقرافي، كان يقرئها في الزيتون رحمة الله عليه، سماها حاشية التصحيح والتوضيح لمشكلات كتاب التنقيح للقرافي، كتاب يعني عجب عجاب رحمة الله عليه، لكن يحتاج إلى أدوات. يعني الطالب المبتدئ قد يقول: ما شاء الله هذا الكتاب نفيس لابن عاشور سأقرأه. تقرأ لن تفهم إلا شيء يسير، لابد من مبادئ في علم الأصول، ومبادئ في علم المنطق، ومبادئ في علم اللغة. ابن عاشور أيضا إمام رحمة الله عليه، يناقش القرافي ويخطئه رحمة الله عليه. وله كتاب الذخيرة، القرافي له كتاب الذخيرة في فقه المالكيين، كتاب في 13 مجلدا. وله مصنفات أخرى كثيرة. قال القرافي: فقه بكسر القاف إذا فهم، فقه بكسر القاف إذا فهم، وبفتحها يعني فقه. شفنا الدقة إخواني، فقه أي فهم، الآن فقه إذا سبق غيره للفهم، واضح؟ إذا قلنا فقه فلان أي فهم، فقه أي غلب غيره في الفهم، فاق غيره في الفهم. وبضمها فقها إذا صار الفقه له سجية، صار ملكة، صار طبيعة في النفس. يعني كيف مثلا الإنسان لا يكون عنده صدق في الكلام، فماذا يفعل؟ يجاهد نفسه لاكتساب هذه الصفة. مع طول المجاهدة هذه الصفة تنتقل من الكسب إلى السجية، تصير طبيعة وسجية. كما قال القائل: عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. أن الأخلاق إخواني منها ما هو طبيعي جبلي، ومنها ما هو كسبي، الواحد منا يجد ذلك في نفسه. بعضنا قد طبع على الكرم والجود، وبعضنا في طبعه شيء من الشح والبخل. فما وجدت في نفسك من أخلاق وجدتها سجية وطبيعة، تحمد الله عز وجل عليها وتسأل الله عز وجل المزيد منها. وما لم تجده طبيعة وسجية، ماذا تصنع؟ تجاهد نفسك على تحقيقه، ومع المجاهدة تكتسبها وتصير سجية. لذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله، ومن يتصبر يصبره الله. إذا تكلفت أنت العفة وجاهدت نفسك عليها أعطاك الله إياها. إذا جاهدت نفسك على الصبر وتجرعت مرارة الصبر وغالبت نفسك على الصبر، يعطيك الله جل وعلا الصبر، تحقيقا لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. فهكذا الأخلاق الناس متفاوتون فيها، منها ما هو جبلي طبيعي، والآخر لابد أن نكتسبه مع المجاهدة والرياضة، نروض أنفسنا ندربها. طيب، إذن فقه بكسر القاف أي فهم، وفقه أي فاق غيره، سبق غيره، وفقها أي صار الفقه له سجية، صار ملكة. كذلك نقله ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز، تفسير ابن عطية، هذا التفسير يثني عليه كثيرا العلامة ابن عاشور، يثني كثيرا على تفسير ابن عطية، ويجعله قرينا لتفسير الزمخشري. الزمخشري يعني فاق غيره في علوم اللغة والتفنن، لكنه معتزلي، فابن عطية يوازي تفسيره وتفسير الزمخشري، وكانا متعاصرين في عصر واحد تقريبا، الزمخشري وابن عطية رحمة الله عليهما. قال: كذلك نقله ابن عطية في تفسيره. وقاعدة العرب، انتبهوا أيها الإخوة، وقاعدة العرب أن اسم الفاعل من فعل وفعل هو فاعل، نحو ضرب فهو ضارب، وسمع فهو سامع، ومن فعل فعيل. إذا الفقيه من ماذا؟ من فقه. إذا قلنا فلان فقيه اسم فاعل من فقه، من الذي فقه؟ هو الذي صار الفقه له سجية، وليس الذي فهم أو حفظ. واضح إخواني؟ لا يصح أن نطلق الفقيه إلا على من صار الفقه له سجية وملكة وطبيعة في النفس، تطبع بالفقه لكثرة مزاولته وممارسته للفقه، صار الفقه طبيعة له. هكذا صار الأئمة أئمة ونجوما رحمة الله عليهما، تطبعوا بالفقه. إذن ومن فعل فعيل، نحو ظرف فهو ظريف، وشرف فهو شريف. فلذلك كان فقيه من فقه بالضم دون الآخرين، يعني ليس اسم فاعل من فقه أو فقه، بل هو اسم فاعل من فقه، أي صار الفقه له سجية. قال الإسنوي: فظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سجية. يعني نحن إخواني نتكلف الفقه تكلفا، يعني نحفظ المسائل ثم ننسى المسائل، هذا تكلف. أما العلماء الفقه سجية طبيعة، متى أراد أن يستحضر المسائل استحضرها وأنشأها إنشاء من عند نفسه. قال الإسنوي: فظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سجية، وهذا أخص من مطلق الفقه، يعني أخص من مطلق الفقه في أصل اللغة. يعني الفقه كأن له معنيين، معنى اللغوي هو الفهم، ومعنى الاصطلاحي هو الفهم الدقيق، أن يغوص الإنسان في المعاني. قال ابن خلدون، سيذكر لنا قصة هذه السجية رحمة الله عليه في مقدمته، يعني هذه السجية تكتسب في كل العلوم. مسألة السجية والطبيعة ليست قاصرة على علم الأصول، في كل شيء. قال: الحذق، الحذق هو الإتقان والإحسان وبلوغ الغاية والنهاية في الشيء، يكون الإنسان حاذقا متقنا. الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه، انظروا لهذه الكلمة سبحان الله، يعني كأن هذا الرجل قد استولى على الشيء، أحاط به من جوانبه كلها، ملك الفقه سبحان الله. قال: الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه، اللهم يسر لنا ذلك أن نستولي على العلوم بفضله ومنه. قال: إنما، طيب كيف أنت تريد أن تستولي على العلوم؟ كيف تستولي على العلوم استيلاء مشروعا لا ظلما وبغيا؟ قال: إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة، انظروا إخواني إلى دقة ابن خلدون، وهذه الملكة هي في غير الفهم والوعي. يعني أنت ربما تقرأ متن الورقات وتفهمه، هل صرت أصوليا؟ فالسجية ليست هي الفهم والوعي فقط، هي أن تتطبع بالأصول. ولك إمام الحرمين رحمة الله عليه قال: وما لم تحصل هذه الملكة، حتى لا نستسهل العلم إخواني، وحتى لا يغتر الإنسان بنفسه، من آفات العلم الغرور. الإنسان يقرأ كتابا مختصرا أو كتابين أو ثلاثة فينتفخ كالديك، يظن أنه قد جمع العلوم كلها. الإنسان ينبغي أن يعرف قدر العلم وقدر العلماء. أحدهم قال: قال: العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر. وهذا يجده الإنسان في نفسه عند بداية طلب، تجد أنك ما شاء الله تعلمت مسائل في الأصول ومسائل في النحو ومسائل في التفسير، ما شاء الله. تدخل المسجد ترى أن هؤلاء الناس عوام لا يفقهون شيئا، أنت تعرف النحو والأصول والمنطق، أليس كذلك؟ يصاب الإنسان بشيء من الغرور والعجب. هذا الشبر الأول، قال: من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع انكسر. لأن العلم الحقيقي، العلم الرباني، هو الذي يكسر صاحبه ويجعل صاحبه متواضعا منخفض الجناح. وأما الشبر الثالث فمن دخله علم أنه ما علم. إذا غصت في أعماق العلم تدرك أن هذا العلم بحر لا ساحل له، وأنك مثل الصبي على شاطئ البحر يعبث بالتراب، وأمامك العلم أمواج متلاطمة وأنت لازلت على شاطئ البحر. هكذا العلم. لذلك العلماء إخواني العلم لا ينقطع إلا بالانقطاع عن الدنيا. ليس هناك محطة نهائية إذا وصلنا إليها ننزل، انتهينا من العلم، جمعنا العلم كله، لا. هذا العلم تطلبه حتى تلقى الله عز وجل. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان مع المحضرة والصحف، وقيل له: يعني أنت إمام في هذه السن وما زلت مع المحبرة؟ قال: مع المحبرة حتى المقبرة، يعني لن أترك المحبرة وتحصيل العلم والازدياد من العلم حتى ألقى الله عز وجل. لذلك ربنا جل وعلا ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وقل ربي زدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي أعلى درجات العلم الوحي، ومع ذلك الله جل وعلا قال له وقل ربي زدني علما. دائما الإنسان يطلب المزيد، وكلما شكرت الله عز وجل على ما منحك إياه من العلم وطلبت المزيد يزيدك الله من فضله. الآفة إذا ظن الإنسان أنه قد صار على درجة من العلم، دائما الإنسان يتهم نفسه بالتقصير. طيب، قال وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. والطالب إخواني الذي يبارك الله عز وجل له في علمه هو الطالب المتواضع، أما المتكبر فهذا لن ينتفع. قالوا كالمكان المنخفض هو الذي يجتمع فيه الماء، أليس كذلك؟ المكان المنخفض، المكان المرتفع ينزل الماء لا يمكث فيه. المكان المرتفع الإنسان المتكبر لا، ليس محلا صالحا للعلم، ينزل العلم، الماء ينزل في الأماكن المنخفضة. فهكذا العلم إذا تواضعت لله عز وجل رفعك الله بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من تواضع لله عز وجل الله تعالى يرفعه بالعلم. قال وهذه الملكة هي في غير الفهم والوعي. إذن لابد أن نميز بين الفقه بالمعنى الاصطلاحي، الفقه الذي هو الفهم الدقيق، وبين مطلق الفهم والوعي هذا يشترك فيه عامة الناس. قال لأن نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدى في ذلك الفن، شدى أي حصل طرفا وجمع نصيبا من ذلك العلم، ليس منتهيا لكنه حصل نصيبا وافرا من ذلك العلم، وبين من هو مبتدئ فيه. هو الآن يذكر الأمر التالي، أن مسألة أو فرعا يشترك في فهمه العام ومن شدى في العلم ومن بلغ النهاية في العلم، ومع ذلك ليس كلهم فقيها. قال وبين من هو مبتدئ فيه وبين العامي الذي لم يعرف علما وبين العالم النحرير المتقن المتفنن. والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما. يعني الملكة هي لمن بلغ النهاية والغاية، صار العلم له طبيعة مسجلة، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. ومن هنا قال الشيخ وهب الزحيلي، تعرفون هذا الشيخ معاصر حفظ الله من علماء سوريا، له مصنفات كثيرة، ويظهر أن له همة عالية هذا الشيخ، مصنفاته مجلدات، له التفسير المنير كتاب ضخم جدا في التفسير لعله يبلغ 20 مجلدا، له كتاب اسمه الفقه الإسلامي وأدلته في أكثر من 10 مجلدات، وله أيضا موسوعة في القضايا الفقهية المعاصرة في مجلدات، له كتاب في أصول الفقه في مجلدين كبيرين أصول الفقه الإسلامي، له الوجيز في أصول الفقه، له مصنفات كثيرة، وهو من المعاصرين حفظه الله. كنت أحضر في بعض دروسي في بلاد الشام، مما يدل على همته هو عالم مشهور، لذلك هو عضو في أكثر من رابطة وفي أكثر من مجمع فقهي، فهو يذكر أنه كان يدعى لاجتماعات ومجامع فقهية لبحث مسائل في ماليزيا وفي أماكن كثيرة من العالم، فكان يذهب يسافر إلى تلك الأماكن، فعندما يرجع أهله يسألونه مثلا إذا ذهب إلى ماليزيا بعض الأماكن المشهورة، هل زرت كذا؟ هل زرت كذا؟ يقول لا ما زرت أي شيء، يقول لا أخرج من الفندق، إذا كان الاجتماع في الفندق لا يخرج، يعني يذهب الاجتماع يرجع إلى بيتي مع الكتب، إذا كان الاجتماع خارج النزل الفندق فقط من الفندق إلى مكان الاجتماع، انتهى الاجتماع يرجع إلى كتبه. سبحان الله، هذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يجعل العلم أحب إليك من كل شيء. يعني الناس سرورهم في أن يجلسوا مثلا في البرية يأكلون اللحم المشوي، والموفق يكون جلوسه مع كتب العلم أحب إليه من كل شيء. لذلك علينا أن ندعو الله عز وجل أن يقذف في قلوبنا حب العلم، حتى يكون العلم أحب إلينا من كل شيء أبداً. سرورنا وسعادتنا في العلم أبداً. سبحان الله، هكذا العلماء يعني جاعوا وضحوا وصبروا وتعبوا في سبيل العلم، فهذا دليل على أن العلم كان أحب إليه من كل شيء. أبو إسحاق الشيرازي نوع من الأطعمة كان مشهوراً عنده، قال: مكثت سنين أشتهي أن أكل العصيدة، فما اتفق لي ذلك. إن الوقت الذي يأتي فيه الرجل يبيع هذه العصيدة يكون هو في الدرس يسمع شيخه، فمكث سنين يشتهيها ما استطاع أن يأكلها. نحن الآن نسأل الله العافية. يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ عن مالك ذهب، هو من الأندلس، ذهب إلى المدينة يطلب العلم عند شيخه مالك بن أنس رحمة الله عليهما. في أحد المجالس مالك جالس يحدثه، فإذا بجذبة الرجال وصراخ يصرخون: الفيل الفيل، جاء الفيل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام ناس كثيرون من المجلس انفضوا عن مالك وذهبوا ينظرون إلى الفيل، وجلس يحيى بن يحيى بين يدي مالك لم يتحرك. فقال له مالك: ما لك لم تقم لتنظر إلى الفيل وليس بأرضكم الفيل؟ فقال له: أنا ما جئت لأنظر إلى الفيل، جئت لأتعلم من علمك وأنتفع من هديك وسمتك. فأعجب به مالك إعجابا شديدا وسماه ولقبه عاقل الأندلس. الآن تقرؤون في ترجمة يحيى بن يحيى أنه يلقب بعاقل الأندلس، سماه بذلك مالك بن أنس. يعني أنا جئت للعلم، مالي ومالي الفيل. قال الشيخ وهبة الزحيل: الفقيه هو المجتهد. والمجتهد من هو المجتهد إخواني؟ حتى لا نستسهل الأمر، يعني بعضهم يقول: هؤلاء رجال ونحن رجال، مالك رجل ونحن رجال أيضا، فلماذا يعني مالك ترفعونه فوقنا؟ المجتهد هو الذي حصلت له ملكة يقتدر بها، رأينا إخواني ملكة في النفس، يقتدر بها على استنباط الأحكام من أدلتها، يعني من غير مراجعة كتب. مالك إذا سمع الآية أو قرأ الآية يستنبط منها الحكم، لا يحتاج إلى كتب أو مراجعة مسائل النحو أو قواعد أصول، كل ذلك في نفسه في طبيعته وسجيته رحمة الله عليه. وإطلاق كلمة الفقيه أخيرا على متفقهة المذاهب من باب المجاز، يعني هو ينبهك على أن الفقيه في الأصل هو من كان الفقه له سجية، لكن في عرف المتأخرين كل من حفظ فروع المذهب يسمونه فقيها. فهو يقول لك: تسمية المتأخرين لحافظ الفروع فقيها هذه تسمية مجازية ليست حقيقية، الفقه سموا به مجازا توسعا، وإلا ففي الحقيقة ليسوا فقهاء. الفقهاء مالك وأصحابه الأئمة المجتهدون، هؤلاء هم الذين يستحقون لقب الفقه حقيقة. أما المتأخرون فمن باب التجوز والتوسع سميناهم فقهاء، وإلا فعلى الحقيقة ليسوا كذلك. تنبيهاني، تقرؤون التنبيهين في البيت حتى نختصر الوقت. أحب أن ننهي هذه المبادئ حتى نشرع في الأسبوع القادم مباشرة في الكتاب. الموضوع والمسائل، يعني ما موضوع هذا العلم أصول الفقه وما هي مسائله؟ قال ضياء بن الأثير: موضوع كل علم هو الشيء الذي يسأل فيه عن أحواله التي تعرض لذاته. موضوع كل علم هو الشيء الذي يسأل فيه عن أحواله التي تعرض لذاته. فموضوع الفقه هو أفعال المكلفين. هذه ما قرأناها؟ نعم، تجاوزناها، نرجع إليها، بارك الله فيك. وأما تعريف أصول الفقه من حيث كونه لقبا وعلما على فن مخصوص، نحن كل ما قدمناه هو تعريف أصول الفقه من حيث كونه مركبا إضافيا، أصول وفقه. الآن ما تعريف أصول الفقه من حيث كونه لقبا وعلما واسما على الفن المخصوص؟ فهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. إذا ما هو علم الأصول؟ هو العلم بالقواعد، يعني بالضوابط والقوانين والأحكام الكلية. طيب ما دور تلك القواعد؟ قال التي يتوصل بها، يعني هي الآلة، هي الوسيلة إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، يعني من الكتاب والسنة. يعني كما قلنا علم الأصول إخواني هو الواسطة بين علم الفقه، علم الفروع، والكتاب والسنة. عندنا الأدلة وعندنا الفقه، الواسطة بينهما هو علم أصول الفقه، هي القوانين. فالفقيه لا يستطيع أن يصل إلى أحكامه إلا عبر علم الأصول، يعبر من علم الأصول ثم ينظر من خلال علم الأصول في الأدلة من الكتاب والسنة ويستخرج الأحكام الفرعية. وقيل هذا تعريف آخر لعلم الأصول أيضا، معرفة دلائل الفقه إجمالا. يعني الأصول إخواني يبحث في الأدلة إجمالا لا تفصيلا. ما الفرق بين البحث في الأدلة إجمالا أو تفصيلا؟ البحث تفصيلا هو الذي يسلكه الفقيه، يعني يبحث في الأدلة تفصيلا، يعني يتتبع القرآن آية آية، ويتتبع الأحاديث حديثا حديثا، ويستخرج من كل آية ومن كل حديث الحكم الشرعي المناسب. هذا عمل الفقيه. الأصول ينظر في الأدلة لكن إجمالا لا تفصيلا كما ينظر الفقيه. بمعنى الأصول يبحث في الكتاب، هل هو حجة أم لا؟ القرآن هل يحتج به أم لا؟ نعم يحتج به. كيف نقل إلينا القرآن؟ تواترا أم أحادا؟ هذا بحث الأصول، يبحث في القرآن من حيث كونه قرآنا، من حيث كونه وحيا، لا يبحث في فروع الآيات في جزئيات الأدلة، يبحث في القرآن من حيث هو دليل كلي. القرآن هل تنسخه السنة أم لا؟ هل ينسخ هو السنة أم لا؟ هكذا يبحث الأصول. فهمنا؟ إن الأصول يقاعد القواعد ويؤصل الأصول والضوابط، لا يبحث في جزئيات الآيات، يبحث في الدليل من حيث الجملة. فهذا الفرق بين الأصول والفقيه. الأصول يبحث في الأدلة من حيث الجملة، والفقيه يبحث في الأدلة من حيث التفصيل، يتتبع جزئيات الآيات والأحاديث. سيتضح هذا عند دراستنا لعلم الأصول إن شاء الله، سترون كيف يبحث الأصول في الكتاب والسنة، ما هو محل بحثه من الكتاب والسنة. فهمنا الفرق بين الأصول والفقه إخواني، وبين الأصول والفقيه. الأصول هو الذي يقاعد القواعد ويضع القوانين التي يجيء الفقيه ويستعملها لاستخراج الأحكام. واضحة أم ليست بواضحة؟ الذي عنده إشكال يسأل، لا حرج، الغاية أن نفهم. إذا الأصول هو الذي يقاعد القواعد، الأصول هو الذي يضع قاعدة مثلا الأمر للوجوب، هذه قاعدة كلية، واضح؟ من الذي يضعها؟ الأصول، الأمر للوجوب. يأتي الفقيه يأخذ تلك القاعدة ويتتبع الآيات، أينما وجد أمرا يحمله على الوجوب إلا أن يرد دليل آخر يصرف الآية من الوجوب إلى غيره، واضح؟ الفقيه يأخذ القواعد التي وضعها الأصول ويطبقها على الآيات والأحاديث ويستخرج بها الأحكام الجزئية الفرعية العملية. فهمنا الفرق بين عمل الأصول وعمل الفقيه إخواني؟ فضل. لكل عصر أصولي. نعم؟ يعني لكل عصر أصولي خاصة به، ولا يبقى يعني قواعد أولى تفقهية. أخونا يسأل، هل لكل عصر يعني جماعة أصوليون؟ هنا ينبغي أن تسأل، ما الذي تقصده؟ يعني هل ينبغي أن نحدث في كل عصر قواعد جديدة؟ أم تقصد أنه لابد أن يكون في كل عصر علماء يفهمون علم الأصول جيدا وقد تمرسوا به ويدرسونه، ما الذي تقصده؟ أقصد أني أسمع أن الإمام هو وضع هذه القواعد في مذهبه، ليس كذلك؟ لا، ليس كذلك. يعني هو لم يكتبها يعني، ولكن الذي أتوا من بعد يعني استخرجوا أن الإمام يعني اعتمد هذه الأصول يعني وهذه القواعد. هذا الكلام سديد، نعم، هذا غير الكلام من هذا. يعني مالك لم يقاعد قواعد. نعم، هم استنبطوا. إلا ربما بعض القواعد المتناثرة مثلا في الموثقة نجد قاعدة، عرفت؟ لكن أن يكون في ذهنه أن يضع قواعد حتى يستعملها من يأتي بعده، لا، لم يصنع هذا. طيب، من جاء بعده ماذا فعلوا؟ تتبعوا واستقرأوا فروعه وفتاويه، وحاولوا أن يلاحظوا الأصل الذي اعتمده مالك للوصول إلى هذا الحكم. واضح؟ يعني وجدوا أن مالكا يقول في أبواب الطهارة كذا وكذا وفي أبواب الصلاة، فنظروا ما هو الضابط الذي كان في ذهن مالك حتى أوصله إلى هذا الحكم، فاجتهدوا ووضعوا هذه الأصول، لكنها اجتهادية ولا نستطيع أن نجزم أنها هي التي اعتمدها مالك. واضح؟ ثم هذه الطريقة التي ذكرها أخونا هذه تسمى طريقة الحنفية، أكثر من اعتمد هذه الطريقة هم الحنفية، لذلك كتب أصول الفقه عند الحنفية تعتمد على هذه الطريقة. تتبعوا فتاوي أبي حنيفة رحمه الله وفتاوي صاحبيه أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، فتتبعوا تلك الفروع واستقرأوها كلها، وحاولوا كما ذكرت لكم أن يستخرجوا الأصول التي ظنوا وحسبوا أن أبا حنيفة كانت في ذهنه عندما اجتهد وقرر هذا الفرع الفقهي، لكن هذا الأمر ظني، قد يكون أبو حنيفة قد اعتمد تلك القاعدة التي استخرجوها، لكن ربما استعمل قاعدة أخرى، لا سيما وأن بعض الفروع تنتزعها عدة قواعد، فهل أبو حنيفة ألحق هذا الفرع بهذه القاعدة أم بالأخرى؟ يبقى إشكال. لذلك الطريقة المشهورة والأرجح والأصوب هي طريقة المتكلمين التي اعتمدها عامة الشافعية وعامة المالكية وعامة الحنابلة، هو أن يقاعد القاعدة ويؤصل الأصل بقطع النظر عن فروع مالك أو الشافعي أو أحمد، لا يلتفتون إلى فروعهم أصلا، وإنما يبحثون في الأصول من حيث هي، يؤصلونها تأصيلا، قد تتفق مع فروع أحمد وقد تختلف، قد تتفق مع فروع الشافعي وقد تختلف، وهكذا. هذه تسمى طريقة المتكلمين، قاعدوا القواعد بقطع النظر عن فروع الأئمة الفقهاء، بخلاف طريقة الحنفية تتبعوا الفروع واستخرجوا منها الأصول. شيخ، لو نظرنا إلى أصول متقدم وأصول متأخر، ما نجد الفرق بينهم؟ أصول من؟ أصول متأخر وأصول متقدم، ما الفرق بينهم؟ تقصد القواعد؟ نعم، القواعد هي يعني مثلا سأتي معا، من وضع علم الأصول؟ الإمام الشافعي، أول كتاب بلغنا ووصل إلينا في علم الأصول هو كتاب الإمام الشافعي، لو قارنا بين كتاب الإمام الشافعي وورقات إمام الحرمين سنجد كثيرا أكثر مسائل الورقات ليست موجودة عند الشافعي، كل علم يبدأ صغيرا ثم ينمو شيئا فشيئا، يعني الشافعي وضع الرسالة، جاء من شرح الرسالة كأبي محمد الجويني أو الصيرفي أو غيرهم، ثم بدأ هذا العلم ينمو وبدأ العلماء يصنفون فيه جيلا بعد جيل، يأتي هذا ويختصر فيأتي من بعده ويشرح ويأتي من بعده ويؤصل ويفرع وهكذا، لكن الآن إجمالا ممكن أن نقول أن هذا العلم قد نضج. يعني عامة المعاصرين ما عملوهم مثلا؟ قد يجمعون من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب، لا يأتون بقواعد جديدة، لا سيما وغالب علم الأصول راجع إلى اللغة العربية، سأتي معنا في استمداد علم الأصول، غالب المادة التي يستمد منها علم الأصول مباحثه وقواعده علم اللغة العربية، وعلم اللغة علم خلق منه. نعم، سؤال. نحن ربما سبقنا الأحداث، سأتي معنا واقع هذا العلم وكيف تطور هذا العلم. هذا السؤال الشيخ يعني ليس بالضرورة أن يكون الأصولي فقيها، ولكن الفقيه لابد أن يكون أصوليا. هو من حيث التنظير، من حيث التنظير ممكن، ممكن أن نتصور أصوليا يعني ما قرأ إلا كتب الأصول وفهمها واستوعبها، لكن لابد أن نربط بين القاعدة والفرع حتى تفهم. لذلك في كتب الأصول يأتون بالقاعدة ثم يشفعونها بذكر الفرع حتى تفهم. التجريد صعب على الذهن. نعم. ما فهمت قصدك. صعب أن نتصور أصوليا ليس فقيها. لماذا؟ لأن هناك من العلماء من صنف. لماذا هذا يمنع ذاك؟ هذا وجه الإشكال. يعني التلمساني صنف مفتاح الأصول في تخريج الفروع على الأصول، يعني هذا الكتاب مداره كتاب الشريف التلمساني رحمة الله عليه، يعني أن يذكر لك القاعدة الأصولية ثم يذكر لك أثر هذه القاعدة في اختلاف الفقهاء، يأتيك بخلاف بين، ينصب خلافا بين مالك وأبي حنيفة رحمه الله بناء على اختلافهم في القاعدة الأصولية. لكن هذا الأمر لماذا جعلته مانعا من تصور أصولي ليس فقيها؟ نحن لا نقول لن يفهم، لذلك أنا قلت لك يصعب ويعصر مش يستحيل. واضح؟ ربما أشبق الحاجة الأصولي عنده دور أن المفردات تأخذ معاني جديدة. كيفاش؟ المفردات يعني الألفاظ تأخذ معاني جديدة على حسب يعني الاختراعات وكذا، فإذا يعني يستنبطوا يعني من تلك المفردات يكون بعض لا. بالنسبة لمعاني المفردات لن يؤثر في تقعيد قاعدة أو تقصير أصل. لا. حتى المباحث اللغوية التي لها تأثير في علم الأصول ليست مباحث معاني الأفراد، معاني المفردات يعني التي هي أصل علم اللغة، يعني متن اللغة التي يرجع إليها لمعرفتها إلى المعاجم. الكلمة الفلانية ما معناها؟ تراجع قاموس المحيط أو الصحاحة وغيرها. فمتن اللغة ليس له كبير تأثير على علم الأصول. النحو له تأثير أكبر، البلاغة لها تأثير أكبر. نعم. شيخ بني في الأحناف، هل يمكن أن نقول ما نستطيع أن نجد الأصولية ليس فقهية من باب أنهم يستمدون الأصول إلا من الفروع الفقهية؟ أي على طريقة الحنفية ما مش ممكن. لماذا؟ لأن تقعيد الأصول مبني على تتبع الفروع، لكن قد يأتي متأخر فيأخذ الأصول جاهزة. يأتي حنفي متأخر لا يذهب ويتتبع هو الفروع ليستخرج منها، يذهب إلى أصول البزدوي مثلا مباشرة يأخذها جاهزة. نعم، إذا فهمها وأحاط بها يكون أصوليا، أتقنها. لكن كما قلت لك هذا الكلام أقرب إلى التنظير منه إلى الواقع. واقعيا لا أعرف أصوليا ليس فقيها. طبعا قد يكون هذا الأصولي ليس ذا باع واسع في الفقه، ممكن غيره ممن هو أقل منه معرفة بالأصول لكنه أكثر منه معرفة بالفقه، لكن عموما لا تجد أصوليا يعني جاهلا بالفقه مطلقا، لا غير متصور.